صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى. باب أهل الزكاة. هذا الباب يسمى قسم الزكاة. على من تقسم هذه الزكاة؟ قال: فصل. تدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه بقوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قبل أن نبدأ في الشرح أو إلى من يوجد منهم، قبل أن نبدأ في الشرح علينا أن ننظر في الآية قليلا. لاحظوا معي أخي الحبيب، إنما الصدقات لل، هذه اللام لام التمليك، يبقى من الذي سيملك؟ سيملك هذه الأصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هؤلاء الأربعة الأصناف يملكون المال. لم التمليك والعاملين عليها الذين يؤدون هذه، يعني يوزعون هذه الزكاة ويجمعونها، والمؤلفة قلوبهم، هؤلاء الأربعة يملكون. قال: وفي الرقاب، هذه في ظرفية، يبقى هنا ليست للتمليك. وفي الرقاب والغارمين، يبقى هؤلاء لا يملكون وإنما تعطى لهذه الأصناف، ليس تمليكا، ليس على جهة التمليك. وفي سبيل الله وابن السبيل لا يملكون، يبقى هؤلاء أربعة يملكون وأربعة لا يملكون. وفي الرقاب لا يملك، لا يملك، لا يملك. والغارمين لا يملكون، هم فأذر فيه صح؟ فأذر فيه نعم. وفي سبيل الله وابن السبيل، وفي هنا وفي أيضا ظرفية كالتي سبقت، وهم أربعة لا يملكون صح؟ أربعة لا يملك، لا يملكون، مش لا يملكون، هم يملكون لكن لا يملكون، لا نعطيهم الزكاة، هم يتصرفون فيه، إنما ربما نعطيهم أشياء تكون قيم لهذه الزكاة لكن لا يملك الزكاة، يتصرف فيها كيف شاء. سنأتي في التفصيل هذا الكلام. المهم أننا في الآية فرقنا، الآية فرقت بين أصناف ملكت بنص القرآن وأصناف لم تملك، لم تعطى مال الزكاة تمليكا. تعال ننظر إلى هذا الكلام. قال: قد علمت الأموال التي تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة وقدر الزكاة، وهذا الفصل معقود لمن يستحقها، يعني من وجبت له، فإن دفع زكاته لغير مستحقها لفقد الشروط المعتبرة لم تبرأ ذمته منها. يبقى من دفع الزكاة لغير مستحقها لفقد الشروط المعتبرة، لأنه لم يجد الشروط المعتبرة، فإن ذمته باقية. بمعنى لو أن إنسانا أتى بالمال ودفعه إلى غني عن الزكاة، نقول لم تبرأ ذمتك، لابد أن تعيد دفع هذه الزكاة، هذه الزكاة لم تقع زكاة إنما وقعت صدقة. والمستحقون لها هم الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن العظيم، هم ثمانية، يبدأ في كل صنف يذكره بالتفصيل. الصنف الأول الفقراء. وحد الفقير، يعني تعريف الفقير، هو الذي لا مال له ولا كسب له، هذا تعريفه، لا مال ولا كسب، يبقى ليس عنده مال ينفق منه ولا يمكنه أن يتكسب، أو له مال أو كسب ولكن لا يقع موقعا من حاجته، هذا أيضا فقير. يبقى عندي تعريفين: التعريف الأول لا يجد مالا ولا يستطيع الكسب، التعريف الثاني يقول يجد مالا ويستطيع الكسب لكنه لا يقع موقعا. مثل من قال: كمن يحتاج إلى عشرة مثلا ولا يملك إلا درهمين. وهذا لا يسلبه اسم الفقر. وكذا ملك الدار التي يسكنه، مالك للدار، هو ليس مستأجر للدار إنما مالكا لها، عنده شقة، عنده بيت يسكنه. والثوب الذي يتجمل به، يلبس ثياب جميلة، لا يسلبه اسم الفقر، لا ينزع، لا ينزع، لا يسلبه، لا ينزع منه اسم الفقر، هو فقير. يبقى رب فقير يأتي إلي في أجمل الثياب، لا أقول له كيف هذا فقير وعنده هذه الثياب الجميلة، لا، هذا لا يسلبه اسم الفقر. وكذا العبد الذي وكذا العبد وكذا العبد الذي يخدمه، يعني يملك عبدا فقير وعنده عبد. قال ابن كج، ابن كج القاضي يوسف بن أحمد الدينوري، وهو يعني من من من أكابر فقهاء الشافعية. ابن كج، يوسف بن أحمد بن كج الدينوري أبو القاسم، من أكابر يعني فقهاء الشافعية، جمع بين رئاسة الدنيا والدين، كان فقيها كان قاضيا رحمه الله، وأظن هو توفي في يعني القرن الخامس. قال ابن كج: ولو كان له مال على مسافة، ولو كان له مال على مسافة القصر يجوز له الأخذ، يعني عنده مال لكن ماله بعيد عنه على مسافة القصر، مسافة سفر، يجوز له أن يأخذ بوصف الفقر إلى أن يصل إلى ماله. ولو كان له دين مؤجل فله أخذ كفايته إلى حلول الدين المؤجل الذي لم يحل أوان سداده، إلى أن يأتي أوان السداد، وقت السداد، الحلول يعني وقت السداد. قال: ولو قدر على الكسب فلا يعطى، يبقى سيخرج، القدرة على الكسب تخرجه من حد الايه، من حيز الفقر. يعني مثلا عنده قدرة ولكن لا يجب الى رزق، لا يخرج الى العمل، نعم يخرج الى العمل، ها هل يدخل فيه شيء؟ لا لا لا لا لا يعطي له زكاة الان، خلاص هو قادر على العمل، يعني عنده قدرة على العمل، خلاص لا يدخل في هذا الفقير. فلا يعطى لقوله عليه الصلاة والسلام: لا حظ، يعني لا نصيب، لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، وهي القوة. ما معنى ذي مرة؟ بينها الحديث، ذي مرة سوية يعني القوة، خلاص يعني عنده قوة على الكسب. وفي رواية: ولا لذي قوة مكتسب، مكتسب يعني قادرا على الكسب. هذا الحديث في السنن، سنن أبي داود وسنن الترمذي. ولو قدر على الكسب إلا أنه مشتغل بالعلوم الشرعية، هو يقدر على الكسب لكنه هو منشغل بالعلوم الشرعية، ولو أقبل، منشغل بتعلمها، ولو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل، أي تحصيل العلم انقطع، لا نقطع عن التحصيل، لانقطع، يعني لا نقطع، لا لانقطع، صوب لا نقطع، نعم كلمة واحدة، كلمة واحدة لا قطعة، كلمة واحدة عن تحصيل ماذا؟ عن تحصيل، عن تحصيل العلم، انقطع عن تحصيل العلم. لو أننا قلنا له اذهب تكسب، اذهب اعمل، قال: والله لو ذهبت لأعمل لا أحصل العلم، حلت له الزكاة. إذا طالب العلم وهو منشغل بالعلم العلوم الشرعية لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل، حلت له الزكاة على الصحيح المعروف، صحيح في المذهب وهو المعروف. وقيل: لا يعطى مطلقا ويكتسب، قيل تضعيف لا يعطى، ونقول له إذا تكسب. وقيل: إن كان نجيبا، يعني ذكيا فطنا. النجيب هو الذكي الفهم، الفهم الذي إذا حصل العلم ارتقى، هذا هو النجيب. تقول: خيل النجيب، يعني خيل مدربة تدريب شديد. فكذلك طالب العلم النجيب عبقري، يعني ليس عبقري، يعني يكون ذكي عنده فطنة يعني. وقيل: إن كان نجيبا يرجى تفقهه ونفعه، يعني نرجو منه هذا، نلمح فيه هذا، استحق أو استحق، وإلا فلا. يعني بعض الناس ترى لا أهل العلم، نعم ليس أهل العلم ولا يستفيد من العلم، يتعلم ولكن يقول لك: ما استفدت شيء، ما فهمت شيء، ما عرفت شيء. هو ما يعني كما قلنا مرارا أن الشيخ رحمه الله كلما جاء إلى ما فيه من مخالفات في مجتمعه فإنه ينبه عليه. قال: وكثيرا ما يسكن المدارس في زمانه من لا يتأتى منه التحصيل، بل هو معطل نفسه، يعني هو جالس في المدرسة، نعم يتعلم العلم ويأخذ من يأخذ رزق ويأخذ مال على هذا، لكنه لا يتأتى منه تحصيل، فهذا لا يعطى بلا خلاف. هل معدل نفسه يعني يسكن نفسه بهذه؟ يعني هو يسكن نفسه وهو يستطيع أن يتكسب، يسكن نفسه لا يحصل العلم ولا يحصل المال، لا هذا ولا هذا، فقط هو جلس من باب العطل، من باب العطالة، من باب البطالة. معطل في المال، شو معطل؟ معطل، عطل، يعطل، يعني أنه أبطل عمله. فهذا لا يعطى بلا خلاف، ولو كان مقبلا على العبادة، حتى ولو كان يعبد الله عز وجل ويكثر من العبادة، ولكن الكسب يمنعه عنها، هذه مسألة أخرى. لو كان مقبلا على العبادة ولكن الكسب يمنعه عنها وعن أوراده الورد، هو ما يواظب عليه الإنسان من الأعمال الصالحة، ذكر وقراءة قرآن وصلوات، وعن أوراده التي استغرق بها الوقت، فهذا لا تحل له الزكاة، لأن الاستغناء عن الناس أولى، الاستغناء عن الناس أولى من العبادة. يبقى إذن هو ذكر لي طالب العلم وقال لي الصحيح أنه كان منشغلا بالعلم، ولو كلفناه الكسب لانقطع عن العلم وعن تحصيله، نقول يعطى من الزكاة على الصحيح. طب العبادة، رجل لو كلفناه الكسب انقطع عن العبادة، نقول له لا، لا يعطى من الزكاة. واعلم أن الفقير المكفي من الكفاية بنفقة من تلزمه نفقته هو فقير لكنه مكفي. ما معنى مكفي؟ يعني هناك من ينفق عليه نفقة كفايته، يعطيه الحاجة، يعطيه قدر حاجته، خلاص. رجل فقير لكن له أب غني، فنقول خلاص ما لنا شأن، أبوك ينفق عليك، ينفق عليك أبوك؟ قال نعم ينفق علي أبوك. يبقى هذا لا يعطى من الزكاة لأنه مكفي بمن ينفق عليه. وكذا الزوجة المكفية بنفقة زوجها لا يعطيان، يعني لا يعطيان من الزكاة. كما لو وقف على الفقراء، رجل أوقف مكانا أو أوقف أرضا على الفقراء أو أوصى لهم، فإنهم لا يعطيان، هذا هو الصحيح، لأن الموقوف عليه يأخذ من هذا الوقف. عندي بستان وهذا البستان يخرج ثمارا تباع، فأنا أوقفت هذا البستان على الفقير هذا، فما يخرج من البستان هو يأخذه ويكفيه، فهل هذا يعطى من الزكاة؟ يعطى؟ لا يعطى، لأنه مكفي بالوقف، فإنهما لا يعطيان، هذا هو الصحيح. ومحل الخلاف، يعني محل النزاع بين العلماء، في مسألة القريب إذا أعطاه غير من تلزمه النفقة من سهم الفقراء أو المساكين. يبقى قريب إذا أعطاه غير من تلزمه النفقة، يبقى عندي فقير وهذا الفقير هناك من تلزمه نفقته، ولد وله أب تلزمه نفقته، أعطاه غير من تلزمه النفقة، أخوه مثلا، أخ لأخي لا يجب نفقة، لا لا يجب نفقة، فهذا الأخ يعطيه، كيف يعطيه؟ قال هذا المسألة خلاف، هل يعطى من سهم الفقراء أو المساكين؟ أما من تلزمه النفقة فلا يجوز له دفعها إليه قطعا، يعني أب وابن فقير، قال الأب أنا أنفق على هذا الابن الفقير، هل أعطيه من مال الزكاة؟ إيش أعطيه من مال زكاتي؟ أنا أب وغني ولكن عندي ولد صغير، ولد كبير فقير، خلاص؟ ليس له مال ولا كسب، أنا أنفق عليه، نعم أنفق عليه، لكن هل يجب علي أنا الأب أن يعطي هذا الولد من مال الزكاة؟ قال لا، لا يجوز له دفعها إليه قطعا، لا يدفع إليه الزكاة، لأنه بذلك يدفع عن نفسه فترجع فائدة ذلك إليه. والله أعلم. أما مسألة الخلاف هو مسألة القريب إذا أعطاه غير من تلزمه النفقة من سهم الفقراء أو المساكين، هذه مسألة الخلاف، هذا محل الخلاف، خلاص. والصحيح أنه يعطى، فالصحيح أنه يعطي. الشيخ أنا أعتقد ممكن كما لو وقف على الفقراء أو أوسى لهم فإنهم لا يعطيان، يعني أي أحد وصف أو أوقف فقراء شيئا هذا يكفيهم لا يمكن لهم زكاة. صح. وكذلك الوصية. نعم وصية. نعم. الصنف الثاني، لاحظ أنه فصل لنا في هذا الصنف تفصيلا لكن ما ذكر لنا مسألة التمليك، ونحن نضيفها أن الفقير يملك الزكاة. ما معنى تمليك الزكاة؟ الآن أنا معي مبلغ من المال مثلا وليكن 1000 جنيه، أريد أن أعطي هذه 1000 جنيه لهذا الفقير، فأقول والله بدل ما أعطي له 1000 جنيه أخرنا ما رأيك أن نشتري له بهذه 1000 نشتري له كتب لأولاده يتعلمون فيها، نشتري له ملابس في الشتاء يستدفئ بها. لا، لا تشتري له شيئا، أعطيه 1000 جنيه هو يتصرف فيها كيف يشاء وجوبا تمليكا، هذا هو التمليك. واضح؟ بخلاف مثلا المجاهد في سبيل الله، يمكن أن أعطي للمجاهد في سبيل الله أسلحة، يمكن أن أعطيه ذلك، لكن هنا يملك، يعطى المال تمليكا يتصرف فيه، يأتي به بملابس، يأتي بطعام، يدفع أجرة السكن، هو يتصرف فيه. واضح؟ الصنف الثاني المساكين للآية، والمسكين هو الذي يملك ما يقع موقعا من كفايته. لاحظ، يملك ما يقع موقعا بخلاف الفقير. قلنا أن الفقير اثنين، إما أنه لا يملك أصلا أو أنه يملك ما لا يقع موقعا. هنا يملك ما يقع موقعا، مثل من؟ الذي يحتاج مثلا للإنفاق في الشهر إلى 4000 جنيه مثلا، فهو يملك 3000، هي موقع لها مكانة، 3000 مبلغ يعني جيد يمكن أن ينفق منه. هو الذي يملك ما يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه، بأن كان مثلا محتاجا إلى 10 وعنده 7، وكذا من يقدر أن يكتسب كذلك بهذه الطريقة، أن يكتسب كذلك يعني إيش؟ يعني يقدر أن يكتسب لكن كسبه لا يقع، يقع منه موقعا ولا يكفيه، يعني ذهب ليعمل، يعمل ويأخذ 2000 جنيه وهو يحتاج إلى 3000 مثلا، يعني حتى لو كان تاجرا أو معه رأس مال تجارة، معه هكذا تاجر، هو يتاجر ومعه رأس مال وهو النصاب، جاز له أن يأخذ من مال الزكاة، ووجب عليه أن يدفع زكاة رأس ماله نظرا إلى الجانبين. شوف هذه المسألة العجيبة، هو تاجر وهذا التاجر يملك نصابا عروض تجارة، خلاص، مع ملكه لنصاب في عروض تجارة، نقول له أخرج الزكاة عن هذا المال، يقول وأنا لا يكفيني هذا المال، نقول له أنت تأخذ من الزكاة لكن ليس زكاتك أنت، تأخذ من زكاة الناس، وهو سيأخذ الزكاة بوصفه مسكينا، وسيعطي الزكاة بوصفه تاجرا عروض تجارة. وضحت هذه المسألة؟ يبقى هو آخذ ومعطي، آخذ بالزكاة ويعطي الزكاة، صورته تاجر، يتاجر مثلا في التليفونات، هو يتاجر معه نصاب الزكاة، ولكن مع كونه معه نصاب الزكاة ويتاجر إلا أن المال الذي يأتيه لا يكفيه، هو يحتاج في كل شهر مثلا إلى 4000 جنيه وهو يأتيه في كل شهر 3000، لا يكفيه، ثم في الأخير فاض معه ربح وهذا الربح لا يكفيه، ربح في السنة كلها 10000 جنيه وهو ينفق في السنة كلها 12000 جنيه مثلا، فنقول له عليك أن تؤدي الزكاة. زكاة ماذا؟ عروض التجارة، وهو يأخذ فيها، وأنت تأخذ أيضا من الزكاة التي يعطيها الناس. قال واعلم، الآن يبين لنا ما معنى موقع من كفايته، واعلم أن المعتبر من قولنا هو وكذا من يقدر أن يكتسب كذلك بنفس الصفة، كذلك يعني بنفس الصفة، يعني هو يقدر أن يكتسب خلاص يعمل، لكن لما يذهب يعمل هو يحتاج في الشهر مثلا 4000 جنيه، وإذا ذهب ليعمل أخذ 3000 جنيه. يبقى هذا مسكين ولا ليس مسكين؟ مسكين، لأن عمله لا يكفي نفقاته، فيقوله مسكين. وكذلك الموظف، موظف في الحكومات وكذا، يأخذ راتب قليل، هو لا يكفي، إذن هو يعمل لكنه يستحق الزكاة بوصف المسكنة. قال: واعلم أن المعتبر من قولنا يقع موضعا من كفايته المطعم والمشرب والملبس. هذا هو، يبقى أن يكفيه طعاما يأكل هو ومن تلزمه نفقته، ويشرب ويلبس ملابس وسائر ما لا بد له منه من المسكن والخادم إن كان محتاجا إلى خادم. هذا هو الذي يقع موقعه. يبقى ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ معناه أننا لما نأتي تقويم هذا الشخص نذهب نبحث عن حاله، هل هو مسكين ولا غير مسكين. ننظر بكم تأكل في الشهر؟ قال: والله أكل بألف جنيه. بكم تشرب في الشهر؟ قال: والله أشرب في الشهر بمئة جنيه. بكم تلبس في الشهر؟ والله قال: ألبس في الشهر بمئتي جنيه. بكم تسكن في الشهر؟ أسكن في الشهر بكذا. نجمع كل هذا، نجمع كل هذا ونقول: كم المال الذي معك؟ جمعنا كل هذه الأموال وجدناها 10. قلنا: ما المال الذي معك؟ الذي قال: أنا معي 7 فقط. معي 7. يبقى ما وصف هذا الرجل؟ يأخذ. لماذا؟ لأنه مسكين. هو يملك 7 لكن هو ينفق 10. قال: وسائر، يعني وباقي ما لا بد له منه على ما يليق بالحال، يعني يليق بحاله هو، من غير إسراف ولا تقتير. خلاص، من غير إسراف ولا تقتير، بحال مناسب الحياة هو. كل بحسب حاله. رجل يعيش مثلا في القرى، لا نقول له عليك أن تأخذ كما يأخذ هذا الذي يعيش في المدينة، يختلف. قلت: قد كثر الجهل بين الناس، لا سيما في التجار الذين قد شغفوا بتحصيل هذه المزبلة، يقصد الدنيا، للتلذذ بأكل الطيب أو الطيب ولبس الناعم والتمتع بالنساء الحسام والسرار إلى غير ذلك، وبقي لهم بكثرة مالهم عظمة في قلوب الأرذال من المتصوفة الذين قد هو يتكلم عن حال زماني ولا يبعد حاله عن حالنا. خلاص، وبقي لهم بكثرة مالهم عظمة في قلوب الأرذال. الأرذال يعني يحقرهم، يعني الرذيل من المتصوفة الذين قد اشتهر عنهم أنهم من أهل الصلاح المنقطعين لعبادة ربهم، قد اتخذ كل منهم زاوية، يعني مكانا أو مكانا يظهر فيه نوعا من الذكر، وقد لف عليهم من له زي القول، وربما انتمى أحدهم. لف عليهم يعني اجتمع معهم، يعني صار منهم زي، يعني ملابس، يعني هو يلبس لبس المتصوفة. الزي يعني الملبس، الشكل، الهيئة، يعني لف عليه زي ملابس. لا، ليس لف يعني يلف بملابس، ناسع. لف يعني جاء إليه، يعني وجد أناس متصوفة في مكان مع أخي البنات، ولد أناس عليك على المتصوف، صح؟ على المتصوف، يعني جاء وجد أناس متصوفة في مكان، فهو يمشي، جاء انضم إليه، هذا معنى لف. لف يعني انضم هنا. لف عليه. لف عليهم. عندي عليه. عليه ماذا؟ من له زي الانتماء. زي الانتماء؟ قوم. ولف عليه من له زي القوم، وربما انتمى أحدهم إلى أحد رجال القوم. لا، لف عليهم لف عليهم أصوب، لف عليهم يعني نتكلم عن المجموعة المتصوفة، لف عليهم يعني جاء وانضم معهم. هذا المتصوف صح؟ هذا المتصوف نعم، هو تظاهر بهذا. وربما انتم... نعم اكمل. من له زي زي القوم يعني شكل القوم هيئته، يبقى هو في الحقيقة ليس متصوف، وإنما جاء وانضم إليهم نظرا لما يأخذونه من الأموال ولما يجمعونه من حطام الدنيا. وربما انتمى أحدهم إلى أحد رجال القوم، رجال القوم الصوفية يعني، يتكلم عن الصوفية، رجال القوم يعني الصوفية كالأحمدية، طريقة تسمى الأحمدية وطريقة أخرى تسمى القادرية، الأحمدية والقادرية طريقتان معروفتان. وقد كذبوا في الانتماء، يعني هو كذاب، هو ليس متصوفا. انتماء انتماء يعني الانتماء يعني إظهار. إظهار، إظهار أنه منهم وهو كذاب. وهو كذاب. فهؤلاء لا يستحقون شيئا من الزكوات لأنه ليس من الإيه؟ من الفقراء. ولا يحل دفع الزكاة إليهم، ومن دفعها إليهم لم يقع الموقع. ما معنى لم يقع الموقع؟ يعني باقية عليه الزكاة، باقية في ذمته، وهي باقية في ذمته يعني في عهدته، عليه أن يعيد دفع الزكاة مرة ثانية. وأما بقية الطوائف، بقية الطوائف من المتصوفة وغالبها هالك وغالبها فاسد، وهم كثيرون كالقلندرية طائفة من المتصوف والحيدرية، فهم أيضا على اختلاف فرقهم، هؤلاء الطوائف الحلولية والملحدة، طوائف حلولية التي تقول بالحلول والعياذ بالله كفر أن الله حل في خلقه، الملحدة لا يثبتون إله، لا يثبتون إله، وهم أكثر من اليهود والنصارى. ويتكلم عن هؤلاء الصوفية، هم كثيرون في زمانه وفي زماننا. فمن دفع إليهم شيئا من الزكوات أو من التطوعات أضاف لهم، وحتى زكاة صدقة التطوع، فهو عاص بذلك، ثم يلحقه بذلك من الله العقوبة إن شاء الله، إن شاء، ثم يلحق بذلك من الله العقوبة إن شاء، يعني إن شاء الله عز وجل. ويجب على كل من يقدر على الإنكار أن ينكر عليهم، على هؤلاء المتصوفة وعلى هؤلاء الذين يعطونهم. وإثمهم متعلق بالحكام الذين جعلهم الله تعالى في مناصبهم لإظهار الحق، يعني لا يخلو الحاكم من إثم. لماذا؟ لأنه هو الذي عليه أن يطبق أمر الله عز وجل ويظهر الحق ويقمع الباطل، لإظهار الحق وقمع الباطل وإماتة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإماتته، والله أعلم. فرع الصغير إذا لم يكن له من ينفق عليه، صغير ولا يوجد من ينفق عليه، فقيل لا يعطى لاستغنائه بمال اليتامى من الغنيمة. من عندنا مال اليتامى، اليتامى لهم مال في الغنيمة صح؟ والأصح أنه يعطى، أنه يعطى من مال الزكاة لأنه فقير بوصف الفقر والمسكنة. الصغير، الصغير يعطى، الأصح أنه يعطى، فيدفع إليه قيمه، فيدفع إلى قيمه يعني القائم عليه، قيمه يعني القائم على ترتيب أموره، وربما يكون وصيه. الوصي يكون من جهة الأب، المقيم من جهة القاضي صح؟ سيان. فيدفع إليه إلى قيمه لأنه قد لا يكون في نفقته غيره، ولا يستحق سهم اليتامى لأن أباه فقير. واضح؟ قلت أمر الغنيمة في زماننا هذا قد تعطل في بعض النواحي. في زمانه انتهى، انتهى سبحان الله، زمن القرن التاسع يعني 800 من أعيان القرن التاسع. القاضي يعني الشيخ تقي الدين يقول أمر الغنيمة في زماننا هذا قد تعطل في بعض النواحي لجور الحكام، فينبغي القطع بجواز إعطاء اليتيم إلا أن يكون شريفا. ما معنى شريفا؟ يعني له نسب متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشريف. إذا من هو الشريف؟ الشريف هو الذي اتصل نسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من طريق السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يكون شريفا يعني منسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نسبه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعطى، لا يعطى من الزكاة، لأن عندنا الشريف الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في المذاهب أنه لا يعطى. وهل يعطى بوصف الفقر؟ في خلاف. والصحيح يعني في هذا الزمان الراجح من حيث يعطى، لأنه إذا تعطل يموت. يعني المنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو نسبه شريف يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والآن ما في غنيمة، ما في سهم الغنيمة، خلاص، ماذا يفعل وهو فقير؟ هل يأخذ من سهم الفقر؟ المذهب لا، ما يأخذ. لكن الصحيح في الصحيح في الواقع الآن يأخذ، واضح، حتى لا يضيع. وإن منع من الخمس على الصحيح، أهو قال إن يكون إلا أن يكون شريفا فلا يعطى، وإن منع من الخمس على الصحيح. عندي خمس الخمس صح كده، خمس الخمس صح، خمس الخمس. وهذا الصنف والله أعلم، هذا الصنف الذي ذكره المساكين أيضا ممن يملك المشي. الصنف الثالث مقسم المال إلى خمسة قسم صح، ثم نأخذ واحد مقسم هذا خمسة صح، صح. جيد. الصنف الثالث العامل، وهو الذي استعمله الإمام، لاحظ استعمله الحاكم على أخذ الزكوات ليدفعها إلى مستحقيها كما أمره الله تعالى، هذا هو العامل. طبعا يمكن أن يكون العامل يجمع الزكاة فقط، ويمكن أن يكون العامل يؤدي الزكاة فقط يوزعها، ويمكن يقوم بالعملين. المهم أنه يعمل في إطار جمع الزكاة وتوزيعه. فيجوز له أخذ الزكاة بشرطه، أخذ الزكاة بشرطه. ما هو شرطه؟ أن يكون عاملا، أن يكون عاملا في الزكاة، إما أن يجمع أموال الزكوات، وإما أن يقوم بتوزيع أموال الزكوات، لأنه من جملة الأصناف في الآية الكريمة، قال ولا حق للسلطان في الزكاة ولا لوالي الإقليم. هل للسلطان يعني الحاكم أن يقول والله أنا حاكم الآن وأجمع الزكاة من الناس فأنا من العاملين عليها؟ نقول له لا، لست من العاملين عليها، يبقى السلطان ليس له حق في هذا المال. وكذا والي الإقليم، والي الإقليم تعرف ولي الإقليم كالمحافظ مثلا في قرية معينة، يكون هو النائب عن الحاكم الأصلي في هذه القرية، نائب عن الحاكم الأصلي. نعم. وكذا القاضي، القاضي أيضا ليس له حق، بل وكذا القاضي، كل هؤلاء السلطان ووالي الإقليم والقاضي، بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من خمس الخمس المرصد لمصالح العامة. المرصد يعني الموضوع، المرصد، المرصد يعني الموضوع. نحن وضعنا هذا خمس الخمس، وضعه الشارع عليكم السلام عليكم، وضعه الشارع ليكون للمصالح العامة، واضح؟ لم يتطوع الشيخ، لم يتطوع، يعني هب أن قاضي قال والله أنا متطوع، أنا أقضي بين الناس بدون أن أخذ أجر. سلطان قال أنا أقضي، أنا أحكم بين الناس بدون أن أخذ، خلاص. فإذا لم يكن متطوعا له رزق متبرع، يعني متبرع، متطوع متبرع. قال ومن شرط العامل، الشروط لما قال لنا بشروط بشرطه، قال ومن شرط العامل أن يكون فقيها في باب الزكاة، فقيه. طيب ما معيار هذا الفقه؟ معيار هذا الفقه هو أن يعلم حكم الأخذ وحكم التوزيع بس، هذا هو الذي نطلبه منه. يبقى ليس فقيها أنه مستوعبا لأحكام الزكاة، لا، أن يكون عالما بقضية الأخذ، من يأخذ منه ومن لا يأخذ، وقضية التوزيع. فإن عين له أخذ ودفع، صح، لم يشترط الفقه. ها؟ لم يشترط الفقه، لا يشترط أن يكون فقيها عالما بجميع، لا، فقيها في بابه. قال في باب الزكاة: حتى يعرف، حتى يعرف ما يجب من المال، ما يجب من المال الذي تجب فيه الزكاة. عندنا أموال لا تجب فيها الزكاة خمسة، وقدر الواجب، قدر الواجب في كل مال الذي سيأخذه، كم سيأخذ من هذا وكم سيأخذ من هذا، والمستحق يجب، والمستحق يعرف المستحق من غيره، وأن يكون أمينا حرا، لأنه لا ولاية، لأنها ولاية. يبقى إذن هذا العامل نشترط فيه شروط. أول شرط أن يكون فقيه، فقيه في بعض، في أشياء معينة تتعلق بالزكاة ذكرها الشيخ، وأن يكون أمينا حرا لأنها ولاية، فلا يجوز أن يكون العامل مملوكا ولا فاسقا كشربه الخمر. والمكسة وأعوان الظلمة، المكسة الذين يأخذون الضرائب المحرمة، خلاص، وأعوان الظلمة، قاتل الله من أهدر دين الله الذي شرعه لنفسه وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. شوف، كان عنده غيرة رحمه الله. أهدر يا شيخ؟ أهدر يعني جعله أهمل. وأن يكون مكلف ذكر قال رحمه الله، وأن لا تكون مرأة عاملة، ولا يكون من ذوي قربى ومواليه. ذوي قربى ومواليه يعني لو قربى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل به كتاب، قاتل الله، ويقول يدعو على هؤلاء الظلمة وأعوانهم: قاتل الله من أهدر دين الله الذي شرعه لنفسه وأرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه. ويشترط أن يكون مسلما، لقوله تعالى: لا تتخذوا بطانة من دونكم. البطانة هم القريب، العامل القريب الذي يعمل لك ويعرف السر، هذا هو البطانة الذي يعمل لك ويعرف السر، من دونكم يعني من غير المسلمين. وقال عمر رضي الله عنه: لا تأمنوهم، يتكلم على أهل الكتاب، لا تأمنوهم وقد خونهم الله، ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله. خلاص، الله عز وجل حكم عليهم الخيانة. وقد تأمنهم يعني له أمانة، نعم، لا تعطيه أمانة، لا تجعله وليا، لا تجعله مؤمنا على المسلمين، لا تؤمنوهم وقد خونهم الله، يعني لا تجعلهم أمناء على المسلمين، لا تجعلهم ولاة، لا تجعلوهم ولاة. ولا تقربوهم يعني لا تجعلوا لهم الوظائف القريبة التي لا يكون لهم بطانة على المسلمين. وقد ذكرت تتمة كلام عمر وما سببه في كتابي قمع النفوس، وهو مما لا يستغنى عنه. فعلا هذا كتاب رائع، اسمه قمع النفوس ورقية المأيوس، وقمت بفضل الله تعالى بتحقيق هذا الكتاب، طبع. وقال الماوردي: إذا عين له الإمام شيئا، الإمام هو الذي عين يعني حدد له مقدارا محددا يأخذه، لم يشترط الإسلام، أو لم يشترط الإسلام، يعني إذا عين له الإمام شيئا، يعني عين لهذا العامل شيئا، فيمكن أن يكون هذا العامل غير مسلم، عامل يعمل. الماوردي قال هكذا. قال النووي: وفي ذلك نظر. لماذا في ذلك نظر؟ لأنه مخالف لقول عمر. قلت: وما قاله الماوردي ضعيف جدا، ولم يذكره فيما أعلم غيره، ولم يذكره فيما أعلم غيره. ماشي؟ وكيف يقول بذلك؟ هو يقول هكذا، يتساءل: وكيف يقول بذلك حتى يكون للكافر على المسلم سبيل؟ وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا سيما في زماننا هذا الفاسد. هو يسب الزمان. وقال رأيت بعض الظلمة قد سلط بعض أهل الذمة على أخذ شيء بالباطل من مسلم فأوقفه موقف الذل. من الذي أوقف؟ الحاكم. لا، الذم هذا أوقف المسلم موقف الذلة، فأوقفه موقف الذلة والصغار. شوف، يعني هو يقول لك رأيت هذا بعين. إذن يا إخوان الكرام، ما ندرسه في الفقه إن لم يكن مطبقا على أرض الواقع فهذا معيب جدا، لا فائدة منه. فهو يقول الله عز وجل يقول والفقهاء يقولون ويقررون، وهو رأى بعينه، رأى بعينه هذا الأمر فأوقفه موقف الذلة والصغار. فالصواب الجزم بعدم جواز ذلك، يعني لا يكون العامل غير مسلم. طبعا وصلت الأمر إلى ما هو أسوأ من هذا، إن لله وإنا إليه راجعون. فالصواب الجزم بعدم جواز ذلك، ولا خلاف أن ما يصنعه هؤلاء الأمراء من ترتيب ديوان ذمي على أقطاعه، ذمي يعني من أهل الكتاب، هو يكون مرتبا على الديوان، يعني يكون رئيسا للديوان ليضبط أموره، ليضبط له ماله. واضح؟ فهو ذمي على أموال الذميين، خلاص، ثم يتسلط على أموال الناس. يبقى ما يصنع هؤلاء الأمراء من ترتيب ديوان، الديوان ما هو الديوان؟ الديوان في الأصل هو ما يكتب فيه، كان الديوان في الأصل، وهذا مأخوذ من الفرس، أخذه عمر بن الخطاب لما رآه عندهم فأدخل الدواوين على المسلمين، كتاب دفتر يكتب فيه أسماء المجاهدين مثلا، وديوان المرتزقة وديوان الجنود وديوان وهكذا، فهو عبارة عن دفتر يكتب فيه. فإذا كان هناك قائما على هذا الديوان يرتب عليه، يعني يجعل رئيسا عليه، قال ذمي على أقطاعه، الأقطاع يعني على أقسامه، الأقطاع الأقسام، هناك أقسام في هذا الديوان، قسم للفلاحين، قسم للعمال، قسم للصناع، قسم للزراع، وهكذا، ليضبط له ماله، ليضبط له ماله، يعني مال هذا الأمير، يعني يضبط الذمي له هذا المال، ويتسلط على الفلاحين وغيرهم، فإنه لا يجوز، لأن الله تعالى قد فسقهم، فمن ائتمنهم فقد خالف الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل حكم عليهم بالإيه؟ بالفسق والخروج. وقد وثق بمن خونه الله تعالى والله أعلم. هذا هو الصنف الثالث ممن يملك من أموال الزكاة، العامل عليه. الثالث، الرابع، المؤلفة قلوبهم للآية الكريمة. من هم المؤلفة؟ بعض الفقهاء إخوان الكرام قال أن هذا الصنف قد انمحى، خلاص شطب هذا الصنف، نمسحه. لماذا؟ لأن الإسلام قد عز، خلاص صار عزيزا. وبعض الفقهاء لا، قال نعمله طالما أن الحاجة داعية إليه، طالما أن الحاجة داعية إليه، وهو مذهب الشافعي. قال يعني عند الحاجة إليهم، يبقى المؤلفة قلوبهم يعطون عند الحاجة. ما معنى الحاجة؟ قال فيعطون لاستمالة قلوبهم، لو كان المسلمون فيهم ضعف وأردنا أن نستميل قلوب هؤلاء غير المسلمين، أو مسلمون لكنهم فيه نفع سيعود على الإسلام، يعطون. المؤلفة قلوبهم ضربان نوعين، مسلمون وكفار. قال فلا يعطى الكافر من الزكاة بلا خلاف لكفرهم. يبقى نحن لا نعطي الكافر جزءا من الزكاة بوصف الكفر. وهل يعطون من خمس الخمس؟ خمس خمس الغنيمة؟ قيل نعم، إذا كان في مصلحة، يعني الخمس الخمس هذا المرصد لمصالح المسلمين. قيل نعم، لأنه مرصد للمصالح، وهذا منها. والصحيح أنهم لا يعطون شيئا البتة. لماذا؟ لأن الله تعالى قد أعز الإسلام وأهله عن تألف الكفار، لا يعطى الكافر. أن يعطوني من خمس الخمس إلى نعم، هذا تضعيف. هذا تضعيف. ثم لأنه مرصد. نعم. قيل نعم هذه علة الضعيف. علة الضعيف أنه مرصد أن هذا المال خمس الخمس مرصد يعني موضوع للمصالح، المصالح العامة، وهذا من المصالح العامة، وهذا منها منها يعني، وهذا منها يعني هذا من المصالح. طبعا معروف هذا، نعطيكم مثال واقعي ما يفعل هؤلاء المشركون من أخذهم أموال من الدول. يذهب رئيس دولة كبرى في المجتمع ويذهب إلى دولة مسلمة ويأخذ منهم أموال، فهل يجوز إعطاءه على حق على بسبب أننا نتألفه، بحجة أننا نتألفه حتى لا يضطهد المسلمين وحتى كذا كذا؟ قيل يعطى، وهذا ضعيف. والصحيح أنهم لا يعطون شيئا البتة، البتة أبدا. وكلمة البتة هل همزتها مقطوعة أو همزتها موصولة؟ خلاف عند الضبط. البتة بمعناه أبدا في المستقبل، البتة يعني أبدا في المستقبل، لأن الله تعالى قد أعز الإسلام وأهله عن تألف الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم، لو أن الإنسان استدل بالسنة، حين كان الإسلام ضعيفا وقد زال ذلك. زال يعني انتهى، والله أعلم. إذا بقي عندنا الصنف الآخر أو الضرب الآخر، وهو المؤلفة قلوبهم وهم مسلمون. قال مؤلفة الإسلام، فصنف دخلوا الإسلام ونيتهم ضعيفة. ما معنى النية الضعيفة؟ ليس عنده همة في نصرة الإسلام وأهل الإسلام، نيته ضعيفة، يدوب هو أسلم ويعني رضي من الإسلام بأقل القليل، فهؤلاء يعطون تألفا ليثبتوا، ليترسخ الإيمان في قلوبهم. يبقى هذا صنف، يبقى قوم مسلمون أسلموا ونيتهم ضعيفة. اثنين، صنف آخر لهم شرف في قومهم، لهم مكانة، حظوة، وزير كبير، شيخ قرية، لهم شرف في قومهم، نطلب بتأليفهم إسلام نظائرهم، إسلام أشباههم وإسلام قومهم، خلاص، إن نحن أعطيناهم. وصنف الثالث، إن أعطوا جاهدوا من يليهم، قاتلوا من يليهم من الكفار، أو يقبضوا الزكاة من مانعيها، يأخذوا الزكاة ممن منعها، والمذهب أنهم يعطون، والله أعلم. إذا كم صنف الآن؟ أربعة. صنف أسلم ونيته ضعيفة يعطى تثبيتا له، صنف لهم شرف في قومهم يعطى ونحن نطلب من إعطائهم إسلام نظائرهم، صنف إن أعطيناهم جاهدوا من يليهم، قاتلوهم، نعطيهم من الزكاة، فنحن نعطيهم من هذه الزكاة يقاتلوا الكفار ممن يليهم فيأمن المسلمون شرهم. صنف الرابع، نحن نعطيهم من الزكاة من أجل أن يقبضوا لنا الزكاة، هناك في قومهم مسلمون لكن لا يدفعون الزكاة، فنحن نعطيه، نعطيه لماذا؟ بأي وصف؟ قال نعطيه حتى يعطي هؤلاء الزكاة، وهذا الصنف يملك المؤلفة قلوبهم. الصنف الخامس، والمذهب أنهم يعطون، والله أعلم. ما يصير في نفسه كل هؤلاء، كل هؤلاء يعطون، لأن عندنا خلاف في المؤلفة قلوبهم. قلنا أن المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هؤلاء، في خلاف من أهل العلم حتى في داخل المذهب، هل يعطون ولا الإسلام قد عز وبز لا حاجة لنا بإعطائهم؟ من يدخل في الإسلام يدخل، ومن لا يدخل لا يدخل. هو استثنى من أول الكتاب، قال إنهم غير كفار ولا يعطون، بينما قال ضعيف الإيمان أو ضعيف القلوب يعني، وبعد ذلك استدل وقال المذهب أنهم يعطون، يعني قال الكفار المذهب يعطون أم غير الكفار ضعيف القلوب؟ لا، غير الكفار، الكفار قطعا لا يعطون. هذا على رأي الشيخ؟ لا، على المذهب الصحيح في المذهب أن الكفار لا يعطون، صحيح في المذهب. يبقى إذن هناك خلاف، طالما قال لي الصحيح يبقى خلاف. الصحيح في الكفار أنهم لا يعطون البتة بأي وصف، يبقى في خلاف أيضا في الكفار، لكن الصحيح أنهم لا يعطون. المذهب الذي قطع به الجمهور في غير الكفار أنهم يعطون بهذه الأوصاف. يبقى عندي خلاف في الاثنين، في الكفار وفي المسلمين مؤلف قلوبهم عموما. الكفار الصحيح أنهم لا يعطون، المسلمون الصحيح أنهم يعطون. وسلف اللي أعطوا جاهدوا في يليهم، جاهدوا في من يليهم ولا من يليهم؟ من يليهم أيوه، من بعدهم يعني. يعني هذا الكفار مع الكفار صح؟ لا، مسلمون، هؤلاء مسلمون، هؤلاء مسلمون. نحن إن أعطيناهم من مال الزكاة جاهدوا من يليهم من الكفار، هؤلاء مسلمون. الصنف الخامس الرقاب للآيات الكريمة. وفي الرقاب من هو من المراد بالرقاب؟ قال المكاتبون، لأن غيرهم من الأرقاء لا يملكون، العبد وماله لسيده، فيدفع إليهم ما يعينهم على العتق. من المكاتب؟ المكاتب يعطى إليه من بيت المال ما يعينه على فك رقبته وجعله حرا، بشرط ألا يكون معه ما يفي بنجومه. النجوم عن الأقساط التي يدفعه، اتفق مع سيدي على دفع أموال أقساطا كل شهر، فهو لا يستطيع أن يدفع هذا، يأتي إلى الحاكم يقول أنا لا أستطيع، أعينوني ساعدوني على أن أكون حرا. ويشترط كون الكتابة صحيحة، هناك كتابة فاسدة مثل ماذا؟ الكتابة على الخمر، قال كاتبتك على دن خمر، برميل خمر، هل يجوز هذا؟ نقول له لا. هل نعينه؟ لا نعينه. ويجوز صرف الزكاة إليهم قبل حلول النجم على الأصح، قبل حلول القسط نعطيه من الزكاة. ولا يجوز صرف ذلك إلى سيده إلا بإذن المكاتب، لكن إن دفع إلى السيد سقط عن المكاتب بقدر المصروف إلى السيد. واضح؟ لاحظ هنا، لم نملكه للمكاتب. يعني هو يقول لك الأصناف الأربعة هذه تملك المال، نعطيها المال، يجب عليك أن تعطيها المال، هو يتصرف فيه. هذا المكاتب لا يملك. نحن الآن نقول له أنت مكاتب عند من؟ قال عند سيدي فلان، عند سيدي فلان. طب خلاص ممتاز، نحن سنذهب إلى سيدك وندفع له الأموال، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز هذا. قال ولا يجوز صرف ذلك إلى سيده إلا بإذن المكاتب، لكن إن دفع إلى السيد، لو دفعنا المال إلى السيد سقط عن المكاتب بقدر المصروف إلى السيد، بقدر ما دفعناه إلى السيد، لأن من أدى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته. من أدى دين غيره، أنا أديت الدين الذي على صديقي بغير إذن صديقي، تبرأ ذمة صديقي ولا ما تبرأ؟ تبرأ، والله أعلم. حتى زكاة يعني؟ حتى زكاة. لا، في هذا الصنف، في هذا الصنف، في الرقاب. إياك أن تقول حتى الزكاة في الفقراء، أقول لك لا، خطأ، لأن الفقير يملك. أخلينات الفقير، الأصناف الأربعة الأولى التي ذكرت في الآية، هؤلاء يملكون الزكاة، يعني لابد أن تعطيهم المال في أيديهم، هو يتصرف فيها. نحن قلنا الأول أربعة هو للتمليك، أما الباقي ظرفية، ظرفية، الفعل الظرفي، الغارمين مثلا عمليته ظرفية. نعم، ظرفية، نحن نصد عنه. نعم، ولكن الغارمين الذي ليس بشأن يكون مكاتب. صح، هو لما يتكلم عن الغارمين الآن هو يتكلم عن الرقاب. يعني إذا جعلنا ظرفية في ظرفية ويصدق أن ندفع للمدين. أيوة، المدين. أيوة، بلا إذنه، بلا زكاته. نعم، يجوز. الصنف الثالث السادس الغارمون للآية. الغارم يعني المدين وليس الدائن. والدين على ثلاثة أضرب. الأول الدين الذي لزمه لمصلحة نفسه، رجل أحاط به الدين لكي يصلح نفسه، خلاص سيموت فاستدان من أكل أن يأكل، فيعطى من الزكاة ما يقضى به دينه أو ما يقضي به دينه، إن كان دينه في غير معصية. والإسراف في النفقة حرام، يعني رجل ينفق هو احتاج إلى الإنفاق بإسراف بزخ، ذكره الرافعي هنا وتبعه النووي. ذكره الرافعي في أين؟ في أي كتاب؟ محرر؟ لا، إذا ذكر لك الرافعي بدون تمييز للكتاب فاعلم أنه شرح الكبير. ذكره الرافعي هنا يعني في الشرح الكبير، وتبعه النووي يعني في الروضة. وقال، يبقى هذه المسألة تكررت في بابين، مرة جاءت هنا ومرة جاءت في باب الحج. هنا ماذا قال؟ قال الإسراف في النفقة حرام، وجاء في باب الحج قال إنه مباح. فأيهما أرجح؟ يبقى المسألة مذكورة في بابين، مرة ذكرت في باب الزكاة ومرة ذكرت في باب الحج، فأي الموضعين أرجح في المذهب؟ في بابي. هذه المسألة في أي باب؟ صوابها أن تكون في أي باب؟ باب الحجر. الحجر أقرب، صح، باب الحجر أقرب، لأن الحجر يتعلق بذاته بفعله، هنا يتعلق بفعل غيره، فنقول هذا هو أقرب له. وقال في باب الحجر إنه مباح، ويشترط ألا يكون عنده ما يقضي منه دينه، هذا شرط في الغالب، ليس عنده مال يقضي منه هذا الدين، فلو وجد ما يقضي منه من نقد أو عرض فلا يعطى على الأظهر. يعني عنده نقد ذهب أو فضة، عنده عرض سلع يمكن أن يبيعها، لا يعطى من الزكاة لقدرته على الوفاء. ولو وجد ما يقضي بعض الدين أعطي البقية، ولو كان يقدر على الاكتساب هذا الغارب فالأصح أنه يعطى. وهنا مسألة، لماذا هذا الغارب، هذا الغارب إن كان قادرا على الكسب نعطيه من الزكاة، أما الفقير إن كان قادرا على الكسب لا نعطيه من الزكاة؟ قال فالأصح أنه يعطى. لماذا؟ لأنه لا يقدر على الوفاء إلا بعد زمن، لأن هذا حل دينه، فلا ننتظر الكسب، الكسب يأخذ وقت، وفيه ضرر له. ما هو الذي فيه ضرر؟ تأخير الدين فيه ضرر، وأيضا لصاحب الدين ضرر لأنه أخر أخذ دينه. خلاص، كل هذا يجعل الحكم اختلف. يبقى الغارم إن كان قادرا على الكسب، إن كان قادرا على الكسب نقول أنه يعطى من الزكاة. يعني التنور له يعني سقط منزلته بعماره، يعني نعم، طال الأمر، طال الدين عليه وضرر على صاحب الدين، تأخر أخذ ماله. وهل يشترط أن يكون الدين حالا؟ يعني الآن فيه خلاف. صحح الرافعي أنه لا يشترط حلوله، وصحح النووي وهو المعتمد اشتراط الحلول أن يكون الدين حال. لو كان الدين مؤجل خلاص تأجيله ستسد بعد فترة، يعني ليس الدين الآن إنما الدين بعد شهرين، خلاص لن نعطيك من الزكاة. رغبة ما زال في الذمة، يعني في الذمة، صح، الذمة لا تجرحك ولا تؤثر عليك في الذمة، فإذا حينما يحل عليك سنقول هذه الشروط مستوفاة ولا غير مستوفاة. حينما يأتي الدين، يأتي موعد السداد، يبقى هذا الضرب الأول، رجل استدان من أجل مصلحة نفسه. الثاني، الدين الذي لزمه لإصلاح ذات البين مش لنفسه بقى، قابلتان أو قريتان متناحرتان متقاتلتان وأنا أريد أن أصلح بينهم فدفعت مالا، خلاص هذا إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين يعني إصلاح الخصام والتأليف بين الناس، يعني تباين طائفتان أو شخصان أو خاف من ذلك فاستدان طلبا للإصلاح وإسكان الفتن. إسكان الفتن يعني إسكان الحرب، إسكان القتال، إسكان الضرب، إسكان المشاكل كلها، وذلك بأن تمارى تمارا يعني تجادل، المماراة يعني المجادلة في نقاش، طائفتان في قتيل مثلا، هذا مثال في قتيل ولم يظهر القاتل لم نعرفه، تحاور تحاور تمارا خلاص، تجادل تناقش، كل هذا تمارا، طائفتان في قتيل ولم يظهر القاتل لا نعرفه، فتحمل الدية، جاء شخص قال أنتم من قبل من القاتل؟ قالوا لا نعرفه، هؤلاء يقولون هذا القاتل، ويقول قال الآن أنا أدفع الدية، خلاص دفعها من ماله هو، فتحمل الدية، لذلك قضي دينه من سهم الغارمين، نقضي هذا الدين من سهم الغارمين، إن كان فقيرا واحد أو كان غنيا بعقار قطعا، يعني حتى لو كان غني بعقار، ما هو العقار؟ الذي لا ينتقل ثابت، هو عنده بيوت لكن ليس عنده مال سائل عرض، قال بعقار قطعا في المذهب، وكذا بعروض إن كان غني، وكذا إن كان غنيا بنقد على الصحيح، خلاص؟ يبقى إذن هذا الذي استدان من أجل الإصلاح يعطى من الزكاة، حتى ولو كان غني، حتى ولو كان غني يعطى من الزكاة، إن كان غنيا بعقار قطعا، وإن كان غنيا بغير العقار كالعروض والنقد يعطى على الصحيح، في خلاف، يبقى في هناك وجه آخر في المذهب أنه إن كان غنيا بنقد لا نعطيه، لكنه ليس الصحيح في المذهب. الضرب الثالث والأخير، الدين الذي لزمه بضمان، الضمان هو الكفالة، أن يتكفل عن شخص، وله أحوال، أحدها أن يكون الضامن والمضمون عنه معسرين، الإيصار خلاف الإيصار، فيعطى الضامن ما يقضي به الدين، فيعطى الضامن ما يقضي به هذا الدين. الحالة الثانية أن يكون موسرين فلا يعطى، الاثنين عندهم مال، الضامن والمضمون. الثالثة أن يكون المضمون عنه موسرا والضامن معسرا، هذا في تفصيل، فإن ضمن بإذنه لم يعطى، وإن ضمن بغير إذنه، إذن من؟ الضمير عود إلى من؟ ضمن بإذنه مضمون، بإذن المضمون عنه، إن ضمن بإذن المضمون عنه لم يعطى، وإن ضمن بغير إذنه أعطي على الصحيح، لأنه متبرع، أعطي على الصحيح لأنه متبرع، ولأنه لا يمكنه الرجوع عن المضمون عنه، على المضمون عنه. الحالة الرابعة، شيخ هل يضمن الرجوع بعد ما دخل فيه؟ من؟ هذا على هذا التفصيل، لا نفرق يبيع خلاص في النهاية، نعم نعم، هذا هو الضامن له أن يرجع بالتفصيل هذا، إن كان ضامنا بإذن المضمون عنه يرجع، إن كان ضامنا بغير إذنه لا يرجع. الحالة الرابعة أن يكون المضمون عنه معسرا، المضمون عنه معسر، فيعطى المضمون عنه ولا يعطى الضامن على الأصح. طب يعطى المضمون عنه بأي أمر؟ بوصف الدين، بوصف الغارم. قال واعلم أنه إنما يعطى الغارم عند بقاء الدين، فأما إذا أداه من ماله فلا يعطى لأنه لم يبقى غارما خلاص، وكذا لو بذل ماله ابتداء لم يعطى، بذل يعني أعطى، أعطى المال ابتداء لأنه ليس بغارم خلاص، هو أعطى المال ابتداء، واضح؟ يبقى إذن يشترط في إعطاء الغارم أن يكون الدين باقيا. طب إذا هو أعطى المال ابتداء، يعني كان عليه دين ودفع المال خلاص ابتداء، خلاص لا يعطى لأنه ليس بغارم. فرع، لو كان شخص عليه دين فقال المدين لصاحب الدين ادفع إلي عن زكاتك، هذه المسألة، يبقى هو عليه دين، قال هذا الذي عليه دين، قال المدين لصاحب الدين ادفع إلي عن زكاتك حتى أقضيك دينك، مفهوم هذه الصورة؟ ففعل أجزأه عن الزكاة، لماذا أجزأه عن الزكاة؟ لأنه دفعه إلى وصف من الأوصاف الثمانية، هذا مدين وأعطاه الزكاة خلاص من الغارمين. ولا يلزم المدين الدفع إليه عن دينه، مفهوم هذا الكلام واضح؟ يبقى إذن شخص عليه دين، هذا الذي عليه دين قال لصاحب الدين أعطني من مال الزكاة حتى أوفي لك الدين، فهذا أعطاه من مال الزكاة، هذا برئ من الزكاة ولم يبرأ، برئ من الزكاة وهذا عن دين. فهل يلزم هذا أن يعطيه عن دين؟ لا يلزمه، ولا يلزم المدين الدفع إليه عن دينه، لا يلزمه يعني لا يجب عليه، ممكن يأخذ المال ولا يعطيه شيء. قال هذا يعني بذكاء. ولو قال صاحب الدين اقض ما عليك لأرده عليك من زكاتي، يقول له كذا اقض ما عليك، ما عليك من الدين لأرده عليك من زكاتي بوصف آخر خلاص من زكاتي، ففعل صح القضاء، هو قال له كذا اقض ما عليك يعني الدين الذي عليك لكي أرد عليك من زكاتي، ماشي الحال؟ مفهوم هذا غير مفهوم؟ ففعل المدين هذا، صح القضاء أنه قضاه الدين. ولا ولكن هو لا يذكر هذا غير حال أو مؤجل، ليس عبرة بحال ولا مؤجل، هنا ممكن يكون حال وممكن يكون مؤجل، ما عندنا مشكلة، هنا ليس قضيتنا في هذا خلاص. أو يمكن أن تقول هذا تفريع على ما سبق، هل يشترط أن يكون هذا الدين حالا أو لا يشترط، يرجع على التفصيل الذي سبق في كلام الرافع والنووي. يبقى هذه مسألة أخرى. المسألة الثالثة، يبقى في هذه المسألة الثانية قال ولا يلزم رده، فلو دفع إليه وشرط أن يقضيه ذلك عن دينه لم يجزئه ولا يصح قضاؤه بها، ولو نواياه بلا شرط جاز، ماشي الحال؟ طيب يبقى أنا عندي الصورة الأولى، دفع قال المدين للدائن أدي إلي الزكاة، ادفع إلي زكاتك حتى أدفع لك الدين، ففعل، هل يبرأ صاحب الزكاة؟ يبرأ. هل يلزم هذا الذي أخذ المال أن يؤدي المال إليه؟ لا يلزم، يفر. الثانية عكسها، لو قال صاحب الدين اقضي عني، هو بيقول له كده صاحب الدين يقول للمدين اقضي عني، اديني المال الذي لي عليك حتى إذا ما أديتني به أعطيتك من زكاتي خلاص. يبقى هذا الطلب من من؟ من صاحب الدين، اقضي ما عليك لأرد عليك من زكاتي، ففعل صح القضاء، يبقى هذا لما قضاه الدين خلاص صح قضاءه بالدين. وهل يلزم أن يعطي هذا صاحب الدين أن يعطيه من الزكاة؟ لا يلزم، ولا يلزم رده. فلو دفع إليه وشرط أن يقضيه، قال هكذا دفع إليه الزكاة واشترط أدفع إليك الزكاة بشرط أن تقضيني الدين زكاة بشرط عن دينه، لم يجزئه، لم يجزئه ماذا؟ لم يجزئه عن دفع الزكاة، لم يجزئه عن دفع الزكاة، لا تكون مشروطة. فهو يقول للمدين هكذا أدفع لك الزكاة بشرط أن ترد تدفع إليه الدين، الزكاة هذه باطلة لا يجزئه ولا يصح قضاؤه بها. طب إن قضاه لا يصح هذا القضاء، يبقى إذا رد إليه يعني هو أعطاه الدين، أعطاه الزكاة بشرط أن يرد إليه، إعطاؤه للزكاة لا يصح، قضاؤه لا يصح، الاثنين لا يصح، واضح؟ ولو نواياه، نوى هذا الزكاة ونوى هذا القضاء، ولو نواياه بلا شرط جاز بالقلب كده، هو أعطاه بنية أن يرد إليه، وهذا لما أخذه بنية أن يعطيه بدون شرط جاز. ولو كان عليه دين فقال جعلته عن زكاتي لا يجزئه على الصحيح لأنه مضى، والشرط لابد أن يتقدم على المشروط. الآن هو قال أنا علي دين، هو علي دين وهذا الذي لي عليه دين فقير، فقال جعلت هذا الدين عن الزكاة، هل يصح؟ لا، لأن الدين متقدم عن الزكاة، فلا يجزي أن يجعل النية بعد العمل، لابد أن يجعل العمل تابعا للنية. ويقول الشرط النية يعني. طبعا لابد أن تتقدم النية على الزكاة. هو الآن لم يقدم النية، هو قدم المال، أعطيته دينا ثم قلت والله هذا الدين لا أستطيع أن أحصل، خلاص جعلته زكاة، يبقى لا يصح حتى يقبضه، يبقى يقبضه، يقبض المال ثم يرده إليه بوصف آخر. وقيل يجزئه كما لو كان وديعة، كما لو كان له عنده وديعة ثم قال هذه الوديعة زكاة. ولو كان عند الفقير حنطة وديعة فقال كل لنفسك كذا، قال له كذا، كل لنفسك كذا وكذا ونوى زكاة، ففي إجزائه عن الزكاة وجهان، وجعل وديعة عند فقير ثم قال للفقير كل من هذه الوديعة من هذا الحبوب كل جزءا معينا عن الزكاة، ونوى بذلك الزكاة وجهان. عندي كل نفسك يا شيخ. صح، أحسنت، أحسن، أفضل، كل أحسن، مكيال جميل، أحسن، أفضل من كل، أفضل من كل، يبقى إذن كل أحسن، كل من المكيال جميل هذا. يبقى قال له كل لنفسك يعني تملك منه. الوجه بالمنع أن المالك لم يوكله، فلو كان الفقير وكيلا بالشراء فاشتراه وقبضه يبقى وجه المنع. لماذا لا يجزي عن الزكاة؟ أن المالك لم يكله، لم يكله، لم يوكله ولا لم يكله؟ يكله. ولو كان وكيلا بالشراء واشتراه يبقى لم يكله برضه، صح؟ جميل. وديعة ولا يدري كم فيه يعني. لا يدري، وديعة لم يدري، قال كل يعني من المكيال جزءا معينا منه جعله ونوى بذلك زكاة، لا يشترط أن يقول هذا زكاة، لا يشترط، إنما يقصد بنيته. وجه المنع أن المالك لم يكله، يعني لم يقوم بمكياله، فلو كان الفقير وكيلا بالشراء من البداية بشراء هذا المال فاشتراه وقبضه، طبعا لما اشتراه كاله، فقال الموكل خذه لنفسك، الموكل هو المالك، خذ هذا المال لنفسك، قال للفقير ونواه عن الزكاة أجزى ولا يحتاج إلى كيله. صح، عندي إلى وكيله. والله أعلم. الصنف السابع في سبيل الله للآية الكريمة. في سبيل الله المذاهب الأربعة أو الجمهور حتى نكون في دقة أن سبيل الله هم الغزاة، في سبيل الله هم المجاهدون، وهم الغزاة الذين لا رزق لهم في الفيء، يعني ليس لهم مال في الفيء، وأصحاب الفيء يسمون، وأصحاب الفيء يسمون المرتزقة. يبقى إذن أنا عندي نوعين في الغزاة، مرتزقة هم أصحاب الفيء، وغير مرتزقة الذين يأخذون من الزكاة. ولا يصرف شيء من الصدقات إلى الغزاة المرتزقة لأنهم لهم نصيب من الفيء، كما لا يصرف شيء من الفيء إلى المتطوعة. لماذا؟ لأن المتطوعة لهم نصيب من الزكاة، هذه قسمة دقيقة. ولو عدم الفيء لم يعطى المرتزقة من الصدقات في الأصح، لو عدم الايه الفيء يعني لا يوجد فيء، لا يوجد رزق معلوم للمرتزقة، يبقى إذا المرتزقة الآن ما لهم نصيب، هل نعطيهم من الزكاة؟ لا، الأصح لا يعطون، الأصح لا نعطيهم، والله أعلم. الصف الثامن ابن السبيل للآية الكريمة، وهو المسافر، وسمي به لملازمته السبيل وهو الطريق، ويشترط ألا يكون سفره في معصية، السفر نفسه في معصية. عشان هو لا يرى من اشتغل بالعلم وكذا يأخذ، لماذا لا يرى أنه يأخذ؟ من المسلم المرتزقة تتكلم عن المرتزقة في سبيل الله في ما يأخذ في سبيل الله قال طلبة طلبة العلم طلبة العلم لا يذكر الله ولكن لا تذكر ما يعلم ومشكور بعلم الشريعة يؤتى له زكاة إذا اشتغل بيت هنا لماذا لا يذكر ليس في سبيل الله يتكلم عن المرتزقة تتكلم تقصد المرتزقة في سبيل الله في سبيل الله هم الغزاة الذين ليس لهم رزق في بيت المال ليس لهم رزق في الفيل لا هو على انتقل إلى ابن السبيل ألا بيس علم طلبه طلبة العلم ابن السبيل نعم يعني تقصد ابن السبيل ولا تقصد في سبيل الله في سبيل الله يعني أنت تريد ما في سبيل الله جميل مجاهد غزاة ألا بيس عليه طلبة لا لا لا يقاس أنا قلت لك جمهور أهل العلم يقيد في سبيل الله بالغزاة بس يقيد بهذا بعض أهل العلم وأكثرهم من الحنفية توسع في هذا الباب قال في سبيل الله كل ما كان في مصلحة طلب العلم الدعوة إلى الله يعني السياحة في الأرض لتبليغ دين الله كل هؤلاء يدخلون لكن هذا ليس صحيح هو في الفقراء والمساكين ذكره اشتغل بالعلم بعلم الشريعة وصف الفقر أعطي بوصف الفقر لأنه له قدرة للكسب صح لكن هذا الكسب يشغله عن طلب العلم أيوة. فنقول يقدم طلب العلم عليه لكن هو أعطي بوصف الفقر لم يعط بوصف في سبيل الله الصف الثامن والأخير ابن السبيل للآية الكريمة هو المسافر قلنا ويشترط أن لا يكون سفره في معصية فيعطى في سفر الطاعة قطعا وكذا في المباح كطلب الضالة على الصحيح ويشترط أن لا يكون معه ما يحتاج إليه ألا يكون معه ما يحتاج إليه فيعطى من لا مال له أصلا وكذا من له مال في غير البلد المنتقل منه يعني هو غني في بلده لكن جاء إلى هذا البلد وليس معه مال يعطى هذا يعطى لأنه له مال في غير البلد المنتقل إليه منه والله أعلم طبعا هذا اختصار قال ولا يقتصر على أقل أو على أقل من ثلاثة من كل صنف إلا العامل يبقى إذن قال اعلم أنه هذا المذهب هو الآن يحكي المذهب اعلم أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم يبقى إذا كان قادر يعطي الثمانية فإن فرق بنفسه فرق مال الزكاة أو فرق الإمام وليس هناك عامل فرق على سبعة سقط نصيب العامل واضح وأقل ما يجزئ في كل صرف ثلاثة لأنه جمع لأنه بلفظ الجمع في الآية إنما الصدقات للفقراء جمع كل جمع يدفع إلى ثلاثة من كل صنف لأن الله تعالى ذكرهم بلفظ الجمع إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا يعني إذا حصلت به الكفاية في العمل يعني فلو صرف إلى اثنين مع القدرة على الثالث غرم للثالث صرف إلى اثنين من كل صنف خلاص صرف إلى اثنين فقط فهو يعطي الفقراء ثلاثة فهو أعطى فقيرين فقط ولم يعطي الثالث نقول تغرم للثالث تدفع للثالث واضح؟ الآن المذهب يقول يستوعب الأصناف الثمانية ويعطي في كل صنف ثلاثة فإن أعطى الفقراء يعطي ثلاثة من الفقراء فقير وفقير وفقير أعطى فقيرين فقط فقير وفقير بقي ثالث يدفع له يغرم له ولو لم يجد إلا دون الثلاثة من كل صنف لم يجد أعطى من وجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وهل يصرف باقي السهم إليه وهل يصرف باقي السهم باقي السهم إليه إن كان مستحقا أم ينقله إلى بلد آخر يبقى هو يقول هو لم يجد إلا أقل من ثلاثة نقول أعطي من وجد طب الباقي من الأسهم باقي السهم الآن هو عنده السهم مقسم إلى ثلاثة فلو أنه مثلا عنده 8000، نقول 8000 على 8 أقسام، يعني في كل قسم من هذه 8 نعطيه 1000، هذه 1000 سنوزعها على 3، 1، 2، 3، هو لم يجد إلا 2 فقط، فسيعطيهم نصيبه، وبقي عنده سهم ثالث للفقراء. إلى من يذهب؟ قال: هل يصرف باقي السهم الذي كان مرصدا إلى الفقراء 1000 هذا؟ أعطينا 2، بقي سهم لثالث، هل يعطى إليه؟ يعني إلى نفس الفقير أو إلى فقير من الذين أعطاه إن كان مستحقا، أم ينقله إلى بلد آخر؟ في خلاف. قال في زيادة الروضة: الأصح أنه يصرف إليه، يصرف إليه يعني إلى الصنف هذا، فإذا وجد فقيرين فيعطي الفقيرين، والسهم الثالث يعود ويعطيه إليهم، يعطيه إلى هذا الصنف. وممن صححه الشيخ نصر المقدسي، ونقله هو وغيره عن الشافعي، ودليله ظاهر، دليله ظاهر، وهو الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والآن هو ما وجد إلا فقيرين، خلاص فعل ما يجزئه. طب والآية كانت للجمع؟ قال: هذا على الغالب، والآن هو لا يجد. فإنه يجوز أن يكون واحدا، يعني إذا عسلت به الكفاية، يعني هذا العامل سهم العامل إذا حسده به كفاية، يعني بسهم واحد صح؟ لا، يعني سهمين، العامل واحد. نعم، حصلت به الكفاية، يعني عامل واحد يذهب يجمع الزكوات من الناس. نعم، وهو نفسه يوزعها. نعم، قلنا ما يكفي إلا واحد، خلاص نعطيه من الزكاة واحد. إذا حسد بعامل واحد، بعامل واحد كفاية العمل، حصلت به كفاية العمل. فيؤتى من لا مال له أصلا، وكذا من له مال في غير بلد منتقل منه بالسبيل، في غير البلد المنتقل منه، يعني هو انتقل طبعا غير بلدك، يعني أنت الآن، أنا انتقلت من مصر إلى السعودية، فالآن أنا انتقلت من مصر، المال لا يوجد في السعودية، المال يوجد في مصر. قال: وخمسة لا يجوز دفعها، أي الزكاة، إليهم: الغني بمال أو كسب، وبنو هاشم، والعبد، وبنو هاشم، وبنو المطلب. هؤلاء الخمسة: ومن تلزم المزكي نفقته، والكافر. تفصيل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي، وهي القوة كما تقدم. نعم، لو لم يجد من يستكسبه، لو لم يجد من يستكسبه أعطي، يعني يستكسبه يعني يطلب منه الكسب، لم يجد عملا، خلاص هو بحث عن عمل لم يجد، يبقى يعطى من الزكاة. فلا يعطى هؤلاء الحرافشة. الحرافشة هو من يتعمد البطالة، هو ليس بطالا، هو قوي ويستطيع أن يعمل لكنه لا يبحث عن عمل، خلاص. كانوا يسمون بالحرافشة الذي يعني يحتال في هذا الأمر. ولا أهل البطالات من المتصوفة، كمن بسط له جلدا في زاوية من زوايا الجامع، ولبس مرطا، المرط هو ما يلبسه الصوفية للدلالة على الفقر، مرط جمعه مروط، خلاص، وهو جاء في الصحيح، يعني هذا في النساء يتلفعن بمروطهن، مروط هي التي تغطي الجسد من الرأس إلى القدم، تسمى مرط، ثوب يعني، ليس له ثوب، أو له كساء يغطي بدنه. بطلات يعني لا عمل له، خلاص. البطلات جمع بطالة، وهم الذين لا عمل لهم، يمتنع عن العمل، يمتنع عدم وصافي إليهم زكاة، لأنهم يمتنعوا عن العمل، صح، نعم، يمتنع عن الكسب، وهو قوي مع قدرته عليه. ولذلك أعطى لنا مثالا: ما من بسط له جلدا يعني وجد أتى بجلد وفرشه في زاوية من زوايا الجامع ناحية من نواحي الجامع المسجد ولبس مرطا دلس به على الأغنياء من أهل الدنيا دلس به يعني أوهمهم أنه فقير وأوهمهم أنه محتاج وأوهمهم أنه غير قادر على الكسب لا حظ لهم في العلم هؤلاء لا حظ لهم في العلم أهل الجاهل يتكلم عن الأغنياء على الأغنياء من أهل الدنيا لا حظ لهم في العلم يعطون بجهالاتهم ولا يعطون يعني هؤلاء الأغنياء يعطون بجهالاتهم من لا يستحق ويذرون المستحق خلاص هو يعيب على الصنفين يعيب على هذا الصنف البطال ويعيب أيضا على الصنف الآخر الأغنياء الذين لا يتحرون في زكاتهم الله أعلم الصنف الذي يلي هذا العبد لا يجوز صرف الزكاة إلى العبيد لأنهم أغنياء بنفقة مواليهم أو لأنهم لا يملكون وبنو هاشم وبنو المطلب هؤلاء أيضا لا يعطون من الزكاة لا يجوز رفع الزكاة إلى بني هاشم وبني المطلب فقط طبعا أنا عندي أقارب أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأعمام أخرى ونسب آخر للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء كلهم مقطوع طب لماذا بنو هاشم وبنو المطلب لأنهم هم الذين ثبتوا في شعب عامر الذين حبسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تضامن هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ابن هاشم وبن المطلب فقط لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقة أوساخ الناس الأوساخ يعني الغسالة يعني أنت لما تغسل ثوب يأخذ هذا الثوب النجاسات ويأخذ الخاذورات وينزل بها هذا الذي ينزل بها هو الزكاة هذه الزكوات الناس لأنها تطهر الماء تنظفه تغسله فكأن هذه الزكوات هي أخذت أوساخ الناس إن هذه الصدقة أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم ووضع الحسن في فيه تمرة فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابه فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها شوف حرصه صلى الله عليه وسلم يعني لم ينزعها فقط وإنما نزعها وما حولها من اللعاب الذي مصه الحسن رضي الله عنه وقال كخ كخ وهي كلمة تقال للإخراج كخ كخ هذه كلمة تقال لغة عربية هذه ليست عامية كخ كخ يعني أخرج ما في فمك إن آل محمد لا تحل لنا الصدقات يعني الزكوات وفي موالي بني هاشم وبني المطلب خلاف الموالي هم العبيد هل أيضا الموالي مثل الأسياد؟ قيل يجوز الدفع إليهم لأن منع ذوي القربى لشرفهم وهو مفقود فيهم يبقى إذن المنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم لا يعطى طب مولاه يعني عبده يعطى ولا لا يعطى في خلاف يعني هو من بني المطلب هو عبد لا هو نفسه من بني المطلب سيد وعند هذا السيد الذي من بني المطلب عنده عبد فهو مولاه هذا العبد مولاه هو ملحق به كما قال صلى الله عليه وسلم إن مولى القوم منهم مولى القوم منهم إلا مكاتب لا يأخذ الزكوات من العبيد إذا كان لبني عبد المطلب وبني هاشم إلا مكاتب فقط يأخذ زكاة صح؟ هذا المكاتب صح يأخذ زكاة هذا هو ذكره أقول لك المكاتب يأخذ الزكاة بوصف آخر غير وصف العبيد ما هو الوصف؟ لا المكاتب يأخذ بوصف الغارم أو بوصف الرقاب وفي الرقاب لأنه يحرر نفسه هذا الذي يأخذ به أما هذا العبد ماله وهو لسيده فإذا كان مولا إذا أعطيت لهذا العطش فأنا أعطيت لسيدي صح؟ صح؟ لماذا لم يذكر العبيد في الزكوات؟ يقول هل أنت تعطي لبني هاشم وبني المطلب هل لهم زكاة؟ لا. بس هذا بني هاشم وبني المطلب عنده عبد، هل هذا العبد يمكن أن أعطيه أنا لأي وصف، وصف الكتابة مثلا، زكاة؟ لا، لا أعطيه زكاة، لا أعطي هذا المولى زكاة. لماذا لا تعطيه زكاة؟ لأنه مولى لشريف. خلاص؟ عندي إشكال هنا يا شيخ، العبد غير المخاطب لا يأخذ زكاة ولا يعتبر زكاة أصلا. صح. لماذا هو يذكر الآن العبد مطلقا؟ هو عبد لسيد يعني من بني المطلب أو بني هاشم، أصلا لا يعطي العبد زكاة، لماذا الآن؟ وكان عبد المطلب أنا قلت لك العبد الذي يعطى من الزكاة سيعطى بوصف آخر، وهو أنه سيعطى بوصف الكتابة إذا كان مكاتبا. فإذا كان هذا المولى الذي عند بني المطلب وبني هاشم مكاتب، كاتب سيده، هل يجوز ولا لا يجوز مكاتبته؟ يجوز. جميل. هل يعطى بقى من مال الزكاة من أجل هذه الكتابة؟ لا مانع. لا، لا ترى ما نرى مانع، لأن المال سيصل إلى من؟ سيصل إلى بني المطلب وبني هاشم، سيكون مراد تعفى العبد. صح، تعتق العبد لكن لا تأخذ من الزكاة. قال قيل يجوز الدفع إليهم لأن من عدوا القرب لشرفهم وهو مفقود فيهم، والأصح أنها لا تحل لهم أيضا لأن مولى القوم منهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن ممن لا تحل له الزكاة من تلزم المزكي نفقته لا تدفع إليهم باسم الفقراء أو المساكين. هذا ضابط مهم جدا. إذا الذي تلزمه نفقته لا نعطيه بهذا الوصف فقط، الفقر والمسكنة. أما إذا كان عاملا سيعطى، إذا كان غارما سيعطى، إذا كان في سبيل الله وابن السبيل سيعطى. خلاص؟ يبقى هذا الوصف فقط المانع من إعطائه الزكاة، وصف الفقر أو المسكنة. وصف الفقر أو يعني أب عنده ابن، هذا الابن فقير، هذا الابن فقير، هل الأب هذا الذي ينفق على هذا الابن يعطيه من الزكاة؟ لا، لأنه فقير. طب إذا كان هذا الابن غارم، غارم عليه دين، هل للأب الذي ينفق عليه يعطيه من الزكاة؟ نعم يعطيه من الزكاة، يجوز له دفعه من الزكاة. الوصف المانع من إعطاء الزكاة هنا هو الفقر أو المسكنة، هو الفقر أو الفقر أو المسكنة فقط دون ما عداهم. لماذا؟ لأنهم مستغنون بنفقتهم، فأشبه من يكتسب، خلاص، أشبه من يكتسب كل يوم ما يكفيه ولا ما يكفيه ولا يعطى، يعني هذا المتكسب لا يعطى من الزكاة، وهذا هو الأصح. وقيل تضعيف أو الوجه الثاني مقابل الأصح، يعطون لأن اسم الفقراء صادق عليهم، هو الوصف موجود الذي به تدفع الزكاة، إذن عنده وصفين، عنده وصف أنه ينفق عليه وعنده وصف أنه فقير. قال لماذا لا تعطيني بهذا الوصف، وصف الفقر؟ قال لأن اسم الفقراء صادق عليهم، وهذا فيما إذا حصل لهم الكفاية بنفقته. طب أما من لا يكتفي، أبوه ينفق عليه لكن لا يكفيه نفقته، هل هذا يأخذ؟ يأخذ بوصف الفقر، يأخذ بوصف الفقر ويأخذ بوصف المسكنة، مفهوم؟ الأب ينفق على الابن 10 جنيهات وهذا الابن يحتاج إلى 20، هل يمكن أن نعطيه من الزكوات لنكفيه؟ نعم يمكن، وكذلك الأب يعطيه من الزكاة لا مانع. قال وأما من لا يكتفي فله الأخذ حتى ولو كانت الزوجة لا تكتفي بنفقة الزوج. قال القفال، قفال الشاشي رحمه الله، بأن كانت مريضة أو كثيرة الأكل أو كان لها من يلزمها نفقته، كان لها من يلزمها، يلزمها هي نفقته كالخادم مثلا، فلها أخذ الزكاة. قال ابن الرفعة وينبغي أن تأخذ باسم المسكنة بسهم المسكنة بسهم أو باسم سهم أحسن سهم أو بوصف خلاص يبقى في هذه الحالة لا أن تأخذ بوصف الإيه بوصف المسكنة يعني مسكينة مسكينة هذه مسكينة لأنها لا تكتفي بنفقة الزوج هي نفقة الزوج تقع لها موقع لكن لا تكفيه وقوله باسم الفقراء أو المساكين يؤخذ منه هذا سهم الفقراء سهم في المتن باسم هذا سهم وليس له سهم الفقراء تنزل عليه بسهم الفقراء في المتن أيضا بسهم سهم الفقراء والمساكين وقوله بسهم الفقراء والمساكين يؤخذ منه أنه يأخذ بغيره كاسم العاملين والغارمين وغيرهم وهو كذلك إذا كانوا بهذه الصفة شرط أن يكون موصوف فعلا بهذه الصفة وليس احتيالا والله أعلم ممن لا يأخذ من الزكاة الكافر قال لا يجوز دفع الزكاة إلى كافر لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم طب أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة في الضمير الجمع أغنيائهم المسلمين فقرائهم المسلمين فإذا لم تؤخذ إلا من غني مسلم لم تعط إلا لفقير مسلم وسواء في ذلك زكاة الفطر والمال لعموم الخبر وقد تمسك الأصحاب بمنع نقل الزكاة عن بلد المال بهذا الحديث الأصحاب في المذهب هل تنتقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر تنقل الزكاة لا لماذا لهذا الحديث تؤخذ من أغنيائهم هؤلاء أصحاب البلد ترد إلى فقرائهم نفس البلد كفاية طيب وفي التمسك به نظر ظاهر نظر ظاهر نظر من حيث إيش ما معنى نظر ظاهر نظر من حيث استدلال استدلال ظاهر من حيث الدلالة يبقى من الناحيتين يبقى هو دليل من حيث استدلال دليل ودلالة في الاثنين يعني ما يستفاد منه ظاهر دلالة وهو في ذاته دليل قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وهذا الاستدلال ليس بظاهر عجيب جدا والله العظيم هو يقول ظاهر وأنه يقول ليس بظاهر لماذا؟ قال لأن الظاهر أن الضمير في فقرائهم محتمل لفقراء المسلمين ولفقراء تلك البلدة ولفقراء تلك الناحية وهذا الاحتمال أظهر والله أعلم وهذا الاحتمال أظهر يبقى أيهما بقى المعتمد المعتمد الأول أنه ليس الظاهر أنه فقراء البلد لا تنقل الزكاة كلام النووي مع احتماله هو ليس مقررا لماذا ليس مقررا لأنه قال لمعاذ الذي كان واليا على اليمن هو معاذ كان راح فيه معاذ ليس واليا عاما ليس سلطانا وليس حاكما وليس إنما بعثه إلى اليمن قال فأخبرهم أو أعلمهم أن هناك حق يؤخذ من أغنيائهم يعني أهل اليمن فيردوا إلى فقرائهم يعني أهل اليمن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أراد الخاص يبقى إذن كلام الإمام النووي في شرح مسلم ليس هو المعتمد مفهوم يا أخوانا غير مفهوم ليس عنده مشكلة يرجع إلى بيت المال ثم يوازعهم نعم صح جميل جدا بيت مال المسلمين جميل يبقى الآن أنا عندي فقراء في المكان رد على فقراء المكان لا تترك فقراء المكان ثم تذهب إلى فقراء غيره طيب وأيضا فإن الآية في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية هي عامة وقوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم دلالة ظاهرة في أهل اليمن فتقييده بكل قرية من أين ذلك شوف هو بيقول لهم أن تقيده بكل قرية من أين ذلك على أن الأصحاب مع القول بعدم جواز النقل في الاعتداد بدفعها إلى فقراء غير البلد طريقة. يبقى إذن هو كأنه يعني يناقش الإمام النووي رحمه الله، خلاص، فتقييده بكل قرية تؤخذ من أغنيائهم هو هنا لا يناقش، هو هنا يؤيد، هو هنا يؤيد الإمام النووي، هو يؤيد كلام الإمام النووي في شرح مسلم، لا يناقشه، هو يوافقه، هو يوافق النووي هنا. فلذلك قال في الآية إنما الصدقات للفقراء عموم الفقراء سواء كان في بلدك أو في بلد غيرك، والمساكين وكذلك الحديث تؤخذ من أغنيائهم، نعم أهل اليمن ظاهرة في أهل اليمن، فتقييده أنك تقيد هذا النص، تقيد هذا النص بكل قرية، في كل قرية تؤخذ من أغنيائها وترد، بعيد. شيخ، ولو كان هذا خطاب للمعاز، لماذا يخص معاز أغنيائهم كل أغنياء المسلمين وقراء كل مفضل مسلمين؟ هو يناقش من هذا الباب. الآن أنت تسير على مسار النووي وعلى مسار تقي الدين الحسن، هو يوافقه، هو يقول نعم أنا مع النووي في هذا الكلام، بس مخالف للمعتمد في المذهب، هو بمعه لكن هذا مخالف للمعتمد في المذهب، وسنتبين كيف الأصحاب كانوا يفكرون. إذا خصصت هذا الأهل اليمن كأنهم هذا حكم لهم ولا لغيرهم، صح؟ يبقى إذن لا تستدل بهذا الحديث على غير اليمن، هذا نقد، نقد لإيه؟ لكلام الأصحاب وتأييد لكلام الإمام النووي. قال على أن الأصحاب، ويتكلم برضو يناقش الأصحاب مع القول بعدم جواز النقل في الاعتداد بدفعها إلى فقراء غير البلد المال طريقات. يعني هو قال المذهب أن الزكاة لا تنتقل. جميل. طب يا شيخ أنا خالفت وقمت ذاهب بمالي، مال الزكاة الذي عندي لم أدفعه في أهل مصر، إنما دفعته لأهل السودان بلد آخر، هل يعتد بها ولا لا يعتد في الاعتداد؟ يعني إيه الاعتداد؟ الاعتداد حكم واضعي، الاعتداد حكم واضعي، بل أنا أتكلم من جهة الواضع، هل تجزئني ولا لا تجزئني الزكاة؟ قال في هذا الاعتداد طريقان، وقيل قولان، طريقان في حكاية المذهب، قولا للإمام الشافعي، وقيل يجزئ قطعا، وقيل، يبقى عندي حكاية المذهب من ثلاثة طرق، أو حكاية المذهب في ثلاثة أحوال، بعضهم حكاه طريقين، بعضهم حكاه قولين، بعضهم حكاه قطعا بالإجزاء. بل قال الروياني في البحر يجوز النقل قطعا، يقول نقل قطعا في هذه الحال يجوز ولا يجزي؟ عندك يجوز ولا يجزي؟ يجوز، يجوز النقل قطعا. والذي ينبغي أنه يجوز النقل كلام الروياني يقول والذي ينبغي أنه يجوز النقل إلى القرابة إن كان في تلك الناحية جزما لوجود المعنى الذي علل به من منع النقل. يبقى هو كأنه يقول الآن في هذه الصورة التي نتكلم معنا فيها، نتكلم عنها، يجوز النقل قطعا. صورته قال لو كان هناك أقارب في هذه الناحية، شتى المقصود في دفع الزكاة أن تدفعها إلى ذويك الأفضل؟ فقال يجوز النقل إلى القرابة، قرابتي، إن كانوا في تلك الناحية، في تلك البلد الأخرى التي ليست بلدي، جزما لوجود المعنى الذي علل به من منع النقل. لماذا منعت النقل؟ قال أمنع النقل لأنه كيف يكون عندك فقراء أقارب من ذويك محتاجون وتدفعها إلى غيرهم؟ طب يا شيخ أنا دفعت هذا المال إلى قريب المحتاجين في البلد الآخر، يجوز ولا ما يجوز؟ قال يجوز قطعا. هذا كلام الروياني. فإنا شاهدنا تشوف الفقراء إلى ذلك بشرط ألا يكون في بلد المال من اشتدت حاجته. هذا كلام الروياني. يبقى كلام الروياني الجازم في هذه الصورة بس فقط. فإن اضطر إلى الأخذ دفع إليه. اضطر إلى الأخذ، اضطر من في بلد آخر إلى الأخذ، فإن تساوى القرابة وفقير البلد شرك بينهم، والله أعلم. أنا عايز أضبط فإن اضطر إلى الأخذ، هذه عندك فإن اضطر إلى الأخذ دفع إليه هكذا؟ دفع إليه نعم، وإن تساوى القرابة فإن اضطر إلى الأخذ دفع إليه. من الذي اضطر إلى الأخذ؟ في بلد الآخر ما ذكرت. قال فإن شاهدنا تشوف القرابة إلى ذلك بشرط ألا يكون في بلد المال من اشتدت حاجته. فإن اضطر من بقى من اشتدت حاجته إلى الأخذ دفع إليه بلد المال سفاح. نعم. فإن تساوى القرابة وفقير البلد شرك بينهم يعني قسم البال بينهم، والله أعلم. طبعا هو لم يناقش كلام الإمام النووي، كأنه يوافق كلام النووي، لكنه هو غير معتمد. المعتمد في المذهب أنه لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد إيه؟ إلى بلد آخر. في هذا العلة هناك فقراء في بلد الآخر بلد أقرباء وعلة صح؟ أما في بلدك الذي أنت فقراء ليس أقرباء. نعم. وإذا كان هؤلاء الفقراء الذين هم في البلد الذي تعيش فيه أشد فقرا. باب صدقة التطوع واسع، هذا الباب واسع عن باب الزكاة. قال فصل: صدقة التطوع سنة، وهي في شهر رمضان آكد، ويستحب التوسعة فيه، يعني في شهر رمضان. وكذا عند الأمور المهمة، توسعة في الأمور المهمة، يعني أنت في بلد أولادك يحتاجون إلى طعام تتوسع عليهم وتغنيهم. وعند المرض والسفر وبمكة والمدينة شرفهما الله تعالى، وفي الغزو والحج، وفي الأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد. ويستحب أن يحسن إلى ذوي رحمه وجيرانه، وصرفها إليهم أفضل من غيرهم. وكذا زكاة الفرض والكفارة، نعم صرفها إلى الأقارب أفضل، والكفارة إلى الأقارب أفضل. وأشد القرابة عداوة أفضل، وصرفها سرا أفضل. والقرابة البعيدة الدار مقدمة على الجار الأجنبي، لأنها صدقة وصلة، ويكره التصدق بالرديء. كل هذه أحكام تتعلق بالإيه؟ بالصدقة. قال: والحذر من أخذ مال فيه شبهة ليتصدق به، احذر من هذا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لأن أرد درهما من حرام أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف درهم ثم بمئة ألف حتى بلغ ستمائة ألف. شوف، ولذلك لما جاء الرجل إلى عبد الله بن مبارك قال: والله أسرق المال، قال أسرق المال فلي سيئة، ثم أتصدق به فلي عشر سيئات، عشر حسنات، ثم أتصدق به فلي عشر حسنات، حسنة تقابل سيئة ويبقى لتسعة. قال: أنت عاصم بالأمرين. قال: أنت عاصم بالإيه؟ بالأمرين. وهكذا يعصي بهذا ويعصي بهذا. عشان أرد درهما من حرام، يعني من أرد درهما من حرام، يرد الدرهم من الحرام الذي أخذ من حرام، يعني أخذت درهما من حرام أرده أفضل عندي من أن أتصدق بمئة ألف. يعني هو أخذ درهما من حرام، فبدلا من أنتفع به لا أرده إلى صاحبه، هذا أفضل من التصدق من ستمائة ألف حتى بلغ ستمائة ألف. ومن عنده نفقة عياله وما يحتاج إليه لعياله ودينه لا يجوز له أن يتصدق به. يعني عنده نفقة لأولاده ومال مرصد لدينه لسداد الدين، هل يمكن أن يأخذ من هذا المال ويتصدق به؟ نقول له: لا، حرام. قال: لا يجوز أن يتصدق به. ماشي الحال؟ يعني أنا عندي ادخرت مالا لأولادي للنفقة عليه، ومالا لسداد الدين الذي علي، هل يمكنني أن أخذ من هذا المال وأتصدق به؟ قال: لا، لأن هذا واجب. خلاص. وإن فضل عن ذلك شيء فهل يستحب أن يتصدق بجميع الفاضل، بكل هذا الزائد بجميعه في أوله؟ أصحها إن صبر على الضيق فنعم. إن صبر على الضيق يعني عنده مقدرة، وإلا فلا. ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة، مظهرا للفقر والحاجة. قاله العمراني، العمراني صاحب البيان، نعم، لكن أنا عندي في الهامش قال شيء غريب، قال العمراني هو العمروي كذا على الصواب. هل عندك العمراني ولا العمروي؟ 38 و500 هو 38 و500 صاحب البيان. واستحسنه النووي، صاحب البيان شرح المهذب، البيان كتاب عظيم من كتب الشافعية، وكان يمني رحمه الله تعالى، وكان على معتقد أهل السنة، وله كتاب في الرد على المعتزلة الإمام العمراني رحمه الله. واستحسنه النووي واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات من أهل الصفة فوجدوا له دينارين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان من نار، كيتان من نار. وهذا حديث مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيتان من نار، لهذا الرجل الذي وجدوا فيه أو عنده دينارين. كأنه هذا الدينارين علامة على الغنى، كأنه علامة. وأهل الصفة كانوا معروفون بالفقر، كانوا معروفين بالفقر، يجلسون في خلف المسجد يتصدق عليهم الناس. قال: ومن يحسن الصنعة يحرم عليه السؤال، وما يأخذه حرام. قاله المواذي غيره. كمان كان في مسجد النبوي صح؟ نعم. من يحسن الصنعة يتكسب يعني يعمل، يحرم عليه أمرين، يحرم عليه السؤال وما يأخذه حرام، في حكمين. قاله المواردي ويعطى له. ها؟ ويعطى. والإعطاء؟ إعطاء من؟ ويعطى له. الإعطاء لهم طبعا، لأنه معاونة، نتكلم عن هذا هو. ومن يحسن الصنعة يحرم عليه السؤال وما يأخذه حرام، تكلم عنه هو قبل. قاله المواردي وغيره: ويستحب التصدق ولو بشيء نذر، نذر يعني يسير. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. وفي الحديث الصحيح: اتقوا النار ولو بشق تمر، نصف شق يعني النصف. ويستحب أن يخص بنفقته أهل الخير والمحتاجين الأفضل. ومن تصدق بشيء كره له أن يتملأ، كره وليس حرام، يعني بعض الناس يظن أن هذا حرام. أنا تصدقت بالقلم ثم ذهبت لأشتريه هو هذا مكروه، ليس حرام. أنت تصدقت بهذا القلم أعطيته للفقير، ثم أنت تريده، ذهبت إليه قلت: أيها الفقير أريد أن أشتري منك هذا القلم. قال: ومن تصدق بشيء كره له أن يتملكه من جهة من دفعه إليه بمعاوضة أو هبة. يعني يضع في ديك ويأتي بسم البخس صح؟ لا، ليس هكذا، إنما كره له أن يتملكه بعد أن خرج من يده. ويحرم المن بالصدق، المن هو ذكر النعم، تعداد النعم، يعدد النعم. ألم أتصدق عليك يوم كذا؟ ألم تأتيني وأنت فقير؟ ألم أعطيك؟ ألم أفعل؟ ألم أفعل؟ هذا هو المن. شيخ، سمعت لمن جعل الإحسان إذا رأيت في شوارع أحسن لك أن لا تسلم عليه عشان لا يدع في ديك. هكذا كان بعض السلف، حكي عن بعض السلف أنه كان إذا تصدق على شخص مش لا يسلم عليه، يبتعد عنه، يختبئ منه، لكن لا يسلم عليه. هذا حقه، حق المسلم يسلم عليه، لكن هو لا يريد أن يظهر نفسه إليه من أجل ألا يعني يوقع في قلبه ضيق أو حزن. وإذا من بطل ثوابها، ثواب الإيه؟ الصدقة. ويستحب أن يتصدق بما يحبه. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.